فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة بالوفاء مما تستأنس بذكره القلوب وتستلذ بإيراده الأسماع. ومن ذلك عظيم وفائه صلى الله عليه وسلم لزوجته خديجة رضي الله عنها، حيث كان وفيا لها في حياتها وبعد موتها، تقديرا لموقفها العظيم في نصرة الإسلام في أول أمره وحال ضعفه. ومن وفائه لها أنه لم يتزوج عليها حال حياتها حتى لا يحزنها، ولما ماتت رضي الله عنها فقد تجسد الوفاء كله منه صلى الله عليه وسلم نحوها، فقد كان يذبح الشاة ويقسمها في صاحبات خديجة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما غضت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غضت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فيقول: إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد، فأقبضته يوما فقلت: خديجة؟ فقال: إني رزقت حبها. وكان إذا ألقي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلان فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا إلى بيت فلان فإنها كانت تحب خديجة. وقالت عائشة رضي الله عنها: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا ختامة المزنية. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان.